مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف صدقتم وعودا دككتم حشودا وقفتم صمودا بجمع مهيب كسرتم أنوفا نحرتم ألوفا وكنتم سيوفا لحطم الصليب ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف دروبا أنيروا إلى الرب سيروا فنعم النصير ونعم المجيب تبعتم هداه طلبتم رضاه فمن الإله بخير صبيب ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف ثبات ثبات ثبات الجبال ثبات الجبال الجبال الجبال لخير الرجال الرجال الرجال أسود النزال النزال بوقت عصيب نفرتم جموع رضا وخضوعا فكنتم دروعا لحق سليم رددتم فجورا دحرتم كفورا فذاقوا ثبورا ويعلو النحيب فولوا هياطا أضاعوا الصراط وشدوا الرباط لسعي يخيب أقمنا الشرائع تركنا الذرائع فجاء الطلائع بفتح قريب ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف ثبات الجبال لخير الرجال أسود النزال بوقت عصيف